بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى أحكام المضاربة. قال المؤلف رحمه الله: المضاربة تعريفها المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. يقول الله سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هنا وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله يعني يتاجرون. قال: وتسمى قراضا، يعني هو الضرب في الأرض معنى السفر بصفة عامة، وإن كان للتجارة فهو ضرب في الأرض ابتغاء لفضل الله يعني. قال: وتسمى قراضا، أيضا المضاربة لها اسم آخر وهو القراض، وأكثر من يستعمل هذه التسمية المالكية يعني في كتبهم، بدل باب المضاربة أو كتاب المضاربة يكون كتاب القراض. القراض معناها المضاربة. قال: وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض، وهو القطر، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وتسمى أيضا معاملة، مضاربة وقراض ومعاملة. والمقصود بها هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. هذه صورة المضاربة. عندنا طرفان، أحدهما اللي هو رب المال أو صاحب رأس المال، فشخص يعني عنده مال لكن ليس عنده قدرة أو ليس عنده خبرة بالتجارة، الطرف الآخر عنده خبرة بالتجارة وقدرة على ذلك، ولكنه يحتاج إلى أموال ليتاجر فيها. فهنا مصلحة للطرفين يعني، فجاء الشرع بتحصيل هذه المصلحة للطرفين، صاحب رأس المال يريد تنمية ماله، والآخر التاجر يريد أموالا ليتاجر فيها. فصاحب رأس المال يدفع مقدارا من المال، مثلا $1,000، يعطيها نسميه العامل يعني، اللي هو اللي هيتاجر في الأموال نسميه العامل. فرب المال يدفع للعامل اللي هو هيتاجر في الأموال، فيعطيه مثلا $1,000 ليتاجر فيه. فالثاني يشتري بضائع بألف، ويتفقان على نسبة من الربح. هنا لابد أن يكون الاتفاق على نسبة من الربح وليس من رأس المال، يعطيهوش $1,000 ويقول له هناخد 10% من الألف أو 20% من الألف، يعني كأنه ثبت مالا معلوما أنه هياخذ $100 أو $200. هنا يكون حرام، لأنه قد لا يربح $100 هذه أو $200، وإنما يكون الاتفاق على نسبة من الربح. والربح تعريف الربح اللي هو ما زاد على رأس المال. إذا لو اشترى بضاعة ألف وراح باعها بألف يبقى ما فيش ربح، الربح هنا صفر. فإذا رأس المال يرجع كله لصاحب رأس المال، فالربح اللي هو ما زاد على رأس المال. فهو مثلا رب المال أعطى للعامل $1,000 ليضارب بها أو لتكون مضاربة أو قراضة، الثاني يأخذ $1,000 ويشتري بها بضائع ثم يبيعها. فلو فرضنا اشترى بضائع بألف وباعها مثلا ب1,200، يبقى الأرباح هنا كم؟ 200. فاتفق على أن كل منهما يأخذ 50% من الأرباح. يبقى هنا بعد ما باع البضاعة يرد رأس المال كاملا إلى صاحبه اللي هو الألف، ثم ال200 اللي هما الربح يأخذ 50% منها، والثاني 50%، هذا يأخذ 100 وهذا يأخذ 100. فهذه طريقتها يعني. طيب، قال حكمها والربح يعني حسب ما اتفقنا عليه، يمكن اتفق على أن صاحب رأس المال ممكن له 10% من الأرباح، 20% من الأرباح، 70% من الأرباح، حسب ما يتفقان عليه، المهم نسبة من الأرباح. قال حكمها وهي جائزة بالإجماع، وهي جائزة بالإجماع، وقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندها أموال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضارب لها في هذه الأموال، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك لما جازت البتة. المضاربة إذا كانت معروفة من أيام الجاهلية، وجاء الإسلام فأقرت هذه المعاملة، يعني كان الناس يتعاملون بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عنها، فهنا هذا التقرير سنة. قال: وروي أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا خرجا في جيش العراق، فلما قفلا لما رجعا مر على عامل لعمر وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل. هذا الأثر مر بنا في الموطأ للتذكير. فرحب بهما وسهل وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى. يعني هنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمير البصرة أراد يعني إكرامهما إكراما لأبيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمكانته في الدين ومنزلته في الإسلام، فأراد إكرام ابن عمر رضي الله عنه عبد الله وعبيد الله، فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه في المدينة، وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما ربح. فقال: وددنا. ففعل رضي الله عنه، فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال. طيب، هو هنا يعني في البداية كانت النية أن يكون قرضا، فهم يعني أقرضهم المال، وكان يريد أن يبعث أموالا، عنده أموال في بيت المال يريد توصيلها إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، فقال: أعطيكم هذه الأموال قرضا، وتسددان هذا القرض لعمر رضي الله عنه في المدينة، ثم إذا أعطيتكم هذه الأموال قرضا تشترون بها بضائع من العراق وتحملونها معكم إلى المدينة تبيعونها، ثم رأس المال اللي هو القرض تسددونه إلى عمر رضي الله عنه، والربح يكون لكما، فأنفعكما بذلك. لكن كما سيأتي، يعني عمر رضي الله عنه لما علم بذلك أنكر عليهما، يعني قال: هل كل الجيش أعطاه أموال مثل ما أعطاكم، ولا عشان أنتم أبناء أمير المؤمنين أعطاكم دون الباقين؟ نعم. ثم في النهاية طبعا يعني فطلبهما أن يرد الأرباح، المال وربحه كله يترد لبيت المال. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما جادل أباه يعني، وقال: لو أن أو عبد الله اللي سكت، يعني عبيد الله هو اللي جادل أباه، عبد الله بن عمر سكت يعني أما أخوه عبيد الله، فقال: لو أن هذا المال، قال: كيف نرد الربح كله إلى بيتنا؟ لو أن هذا المال خسر، وهذا كان قرضا كنا سنضمنه من إيه؟ من أموالنا. لو فرضنا أن احنا اشترينا بضايع من العراق مثلا ب10,000 ورحنا بعناها في المدينة 9,000، كنا سنضمن الخسارة. فطالما نحن سنضمن الخسارة، الخسارة ستكون في منا، إذا الأرباح نحن إيه أحق به. فاستقر رأي عمر رضي الله عنه على أن يعاملهم معاملة المضاربة، فقال لهم يعني خلص نجعلها إيه مضاربة، فأنتم أخذتم هذه الأموال كأنكم ضربتم فيها لبيت المال، فالربح يكون مناصفة، تردون رأس المال يترد لبيت المال والربح يكون مناصفة، نصفه لبيت المال ونصفه لا، كما سيتضح يعني. فهنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لهما إيه، بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربح. فقال وبئنا، ففعل فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال. فلما قدم وباع وربح قال عمر رضي الله عنه أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقال لا. فقال عمر رضي الله عنه ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه، سلفكم عشان تم أبناء أمير المؤمنين، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه، فقال أدياه. فسكت عبد الله ورجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، لو جعلته قراضا حل وسط يعني لا يؤدي الربح كله ولا يأخذون الربح كله، ولكن إيه يكون الربح مناصف. فرضي عمر رضي الله عنه وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال. فإذا هنا إيه إقرار يعني من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على وابناه عبد الله وعبيد الله من وجلساؤه من الصحابة، يعني كلهم أقروا هذه المعاملة اللي مع القراض المضاربة. قال حكمتها، قال وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرا على الناس، فقد يكون بعض منهم مالكا للمال ولكنه غير قادر على استثماره، وقد يكون هناك من لا يملك المال لكنه يملك القدرة على استثماره، فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما. فرب المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل، والله ما شرع العقود إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح، الجوائح يعني الخسائر وهلاك المال وتلف. قال ركنها، وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد، ولا يشترط لفظ معين، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة. أن المعاملات يعني ليست تعبدية، ليست مثل الصلاة مثلا يشترط لها لفظ معين في الإحرام بها وكذا إلى آخره، ولكن في المعاملات يعني أي لفظ يؤدي المعنى ويوصله فيصح به، يصح به المعنى. يتخذ بعضكم بعضا سفيه. نعم يعني ينتفع بعضكم ببعض ويعمل بعضكم ببعض. قال ولا يشترط لفظ معين، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. طبعا هذه مسألة يعني خلافية، اللي هي هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أو العبرة بالألفاظ والمباني؟ بعض الفقهاء يقول العبرة بالألفاظ والمباني، لكن الأكثر يكون العبرة للمقاصد والمعنى، يعني لو قصدوا معنى حتى لو اللفظ يعني لم يؤدي ظاهرا هذا المعنى فننظر إلى المقصود وإلى المراد. قال شروطها: ويشترط في المضاربة الشروط الآتية. الأول: أن يكون رأس المال نقدا، فإن كان تبرا أو حليا أو عروضا. التبر اللي هو الذهب اللي هو غير مسكوك، يعني على شكل عملة زي الذهب الخام، يعني لسه خارج من المنجم ولم يسك على شكل عملة، يعني لم يضرب دراهم ودنانير. فإن كان تبرا أو حليا أو عروضا، العروض اللي هي ما يباع ويشترى، الأمتعة والبضائع، قمح وتمر وغنم أشياء. فإن كان تبرا أو حليا أو عروضا فإنها لا تصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. انتهى. مسألة الإجماع هذه مسألة أخرى غير مسألة اللي رأس المال، أنه لا يكون مسألة جعل رأس المال عروضا، هذه مسألة خلافية. أما مسألة جعل رأس المال في المضاربة دينا هذه مسألة أخرى، لأنها يعني نوع من من أخذ الفائدة، يعني على أو تدخل في باب الربا. يعني المسألة اللي حكى عليها ابن المنذر الإجماع أن مثلا أن عمرا مدين لزيد بألف دولار، عمرو مدين لزيد بألف دولار، وإن جاء موعد السداد وهو غير قادر على السداد أو المال غير حاضر عنده، يقول طيب الألف اللي عندك هذه اجعلها مضاربة، اشتري بها بضايع وبيعها ونصف الربح لي ونصف الربح لك. إذا بدل ما أسدد الألف بعدين أسدد ألفا وربحها، يعني إن هو وقت ما استدان كان أخذها على أنها قرض، فيجي يحول القرض إلى قراض، فهذا لا يجوز. وحكى ابن المنذر الإجماع. لكن هنتكلم عن مسألة أخرى الآن، اللي هي هل يصح أن يكون رأس المال عروضا؟ يعني يجيب مثلا شخص عنده كمية من التمر، عنده مثلا 100 صاع تمر، فيعطيها زيد عنده 100 صاع تمر فيعطيها لعمر، يقول له بيعها واشتري بثمنها بضائع وبيعها والأرباح تكون بيننا وبيني وبينك منصفة أو كده. الإمام أحمد رحمه الله أجاز ذلك على شرط أن تقوم يعني العروض، ويكون رأس المال في المضاربة هو قيمتها، يعني تقوم بقيمة يتفق عليها الطرفان ويرتضيانها وقت عقد المضاربة، يعني ما يتركش الأمر حتى لا يؤدي إلى التنازع. السبب أن الجمهور منعوا من هذا، أن هذا يؤدي إلى التنازع بعد ذلك، راح أعطاله مثلا 100 صاع تمر حتى يضارب فيها، فراح باعها واشترى بثمنها بضائع وباعها، يجي في الآخر مثلا صار معه 1000 دولار، فيجي يقول له مثلا هو رأس المال هو كان 100 صاع تمر، كان الصاع بدولار، يبقى 100 دولار هي رأس المال. كان يقول لا ده كان الصاع ب3 دولار، المفروض 300 رأس المال، فيختلفان في ذلك يعني. فالإمام أحمد رحمه الله قال إذا اتفق على تقويم للبضاعة وقت المضاربة، جاب له مثلا 100 صاع تمر، فاتفق على أن هذه 100 صاع تمر تساوي مثلا 100 دولار، وأن هذه 100 دولار أصبحت هي رأس مال المضاربة. بعد كده المحصلة النهائية بعد المضاربة مثلا لو صار 500 دولار، يبقى معروف أن رأس المال هو 100، يرجع له 100 اللي رأس المال هي قيمة البضاعة حسب يوم الاتفاق على ذلك. القصد أنه يجوز في مذهب الإمام أحمد أن يكون رأس مال المضاربة عروضا، بس بالشرط أنها تقوم يعني وقت العقد، ويكون رأس مال المضاربة هو قيمة هذه العروض حسب القيمة التي يتفقان عليها. طيب الشرط الثاني: أن يكون معلوم كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق. يعني ينفعش يجيب له مثلا كومة مثلا من الدولارات كده ويجي يعطيه إياها، هي صحيح نقود يقول له يعني هذه ايه، اجعلها مضاربة من غير ما يعدوها مثلا يشوفوا هي 1000 ولا 2000 ولا 3. فلا بد ان يكون معلومة ان تعد النقود مثلا او الدراهم او الدنانير ويحصى عددها، لان الربح اللي هو ما زاد على رأس المال، فلا بد ان رأس المال يكون معلوما. الثالث ان يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة كالنصف والثلث والربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. يعني هنا المزارعة والمساقاة هذه المعاملة مرت بنا من قبل، المزارعة والمساقاة هي صورة شبيهة بالمضاربة. المزارعة هي أرض صالحة للزراعة، الزروع التي يعني تزرع وتحصد مرة مثل الأرز والقمح والكذا، يعطي أرض خالية ليزرعها محصولا من هذه المحصولات اللي يعني خلال السنة وتحصد المزروعات. المساقاة يكون فيها أشجار معمرة مثل النخيل ومثل كذا ليسقيها ويعتني بها، ثم المحصول يكون بينهما مناصحة بين صاحب الأرض وبين العامل فيه. فممكن عنده أرض زراعية يعطيها للشخص ليزرعها قمحا أو أرزا أو كذا، ثم المحصول يكون مناصفة بينهما، أو صاحب الأرض له 30% أو 40% من المزروعات والآخر له الباقي، أو تكون الأرض يعني المساقاة في الأشجار، يعني فيها أشجار موجودة بالفعل في الأرض لكن تحتاج إلى عناية وسقي وكذا حتى تثمر، يعطيها لمن يخدم هذه الأشجار ويعتني بها والمحصول يكون بينهم. فهذه تشبه المضاربة، زي المضاربة أنه يعطيه أموالا يتاجر فيها والربح بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر وكان فيها نخل، على أن الثمار تكون مناصفة بين المسلمين وبينهم. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر أصبحت الأرض الآن ملكا للمسلمين، فاليهود الذين كانوا سكان الأرض وكانوا مالكيها قبل الفتح فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أنهم عمال للمسلمين، لم يعودوا ملاكا للأرض، أصبح المسلمون هم مالكوا الأرض. قال نقركم فيها ما شئنا، متى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم الأرض أصبحت ملكا للمسلمين، ولكن سمح لهم بالبقاء فيها يزرعونها والثمار تكون مناصفة بينهم وبين المسلمين. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، انتهى كلامه. يقول أجمع أهل العلم على أنه لو جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، أنه يقول مثلا العامل يقول يعطي مثلا 1000 دولار ليتاجر فيها، فيقول له أنا لي مثلا 300 دولار والباقي لك مثلا، فهذا لا يجوز، أو 300 دولار والباقي مناصفة بين وبينك، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يحدد دراهم معلومة، ومثل تحديد دراهم معلومة تحديد نسبة من رأس المال، لأن هذه تعتبر دراهم معلومة. هو رأس المال مثلا 1000 دولار ويقول له 10% من رأس المال، إذا معناه أنه حدد لنفسه 100 دولار، لأنه قد لا تكون الأرباح قد لا تغطي هذا المبلغ. ودائما في يعني كثير من المشاكل المتعلقة بالمضاربة، يعني مرت بنا عدة حالات كلها بسبب مخالفة هذا الشرط. يعني أحيانا مثلا شخص عنده محل تجاري فيعطيه شخص أموالا ليتاجر له فيه، أو شخص مثلا يعطي أموالا لآخر ليشتري بها محلا أو بضاعة أو كذا ويتاجر فيها. فمرات مثلا هو الذي سيعمل في البضاعة يشترط لنفسه راتبا شهريا، يقول مثلا هاخذ راتب شهري مثلا 1000 دولار ثم الباقي يعني الباقي بعد ذلك يعني يكون مناصفة بعد ما نستخرج رأس المال، وأنا لي $1,000 مثلا ثابتة أجرة شهرية، ثم بعد ذلك الباقي يكون بيننا. فهذا لا يجوز يعني بإجماع العلماء أن هذا الأمر إيه محرم، لأنه غالبا في هذه الأحياء أنه لا يعتني بأن يكون هناك أرباحا، لأنه خلاص هو ضمن ربحه وبيجي له الراتب الشهري، لا يهمه في هذه الحالة أن المال يربح أو لا يربح، فلا يجتهد في تنمية المال، وإنما يعني يمكن أن يكون هناك حل أنه هو مثلا يقول له أخذ $1,000 مثلا شهريا تخصم من حصتي في الأرباح، بعد كده يجوا آخر السنة ويحسبوا مثلا المال، وكان مثلا أعطاه $100,000 مثلا ولا كده، واشترى بضائع وباعها، فهو أخذ $1,000 شهريا يجي يخصمها من حصته من الأرباح، وكانت الأرباح مثلا 20,000 وهو أخذ كل شهر $1,000، مثلا إذا كان عليه شيء أخذ أكثر مما يستحق يرجع، إذا أخذ أقل مما يستحق يكمل له نصيبه أو كده. لكن لا يجوز أنه يشترط مثلا يكون له راتبا شهريا زيادة على حصته في الربح، لا لصاحب رأس المال ولا للعامل. مرات يحصل العكس، يعني أنه صاحب رأس المال يعطي للمضارب يدي له مثلا $100,000 يشغلها عنده، يقول له بس كل شهر تطلع لي $1,000 وبعدين بعد كده ترجع لي رأس المال والأرباح مثلا نقسمها وأخذ ربعها، أو هي مثلا $1,000 ثابتة هذه هي أرباح يعني بعدين ترجع لي رأس المال مرة ثانية، فهنا قد لا يربح هذا المقدار. قال: وعلة ذلك أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر، فيأخذه من اشترط ولا يأخذ الآخر شيئا، وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين. لما يجي صاحب رأس المال يعطي له مثلا $100,000، يقول له كل شهر أخذ $1,000، بعدين في نهاية السنة ترجع لي $100,000 مرة ثانية، وممكن هو الـ12,000 هذه اللي أخذها كل شهر ألف لمدة سنة هي وتساوي الأرباح كلها هي 12,000، فيكون هذا أخذ الأرباح كلها والثاني لم يأخذ شيء، هذا لا يمكن. الشرط الرابع: أن تكون المضاربة مطلقة، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين أو سلعة معينة، أو يتجر في وقت دون وقت، أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ونحو ذلك من الشروط، لأن اشتراط التقييد كثيرا ما يفوت المقصود من العقد وهو الربح، فلا بد من عدم اشتراطه وإلا فسدت المضاربة، وهذا مذهب مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة وأحمد فلم يشترطا هذا الشرط، وقال: إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة، وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي شرطها، يعني التي شرطها عليه صاحب رأس المال، فإن تعداها ضمن. هنا هذه مسألة خلاف بين أئمة الأربعة رحمهم الله. مالك والشافعي قالوا لا يجوز أن صاحب رأس المال يشترط شروطا فيها تقييد للعامل، فيعطيه الأموال ليتجر فيها، هو يتجر فيها بطريقة لا يحدد له لا سلعة ولا بلد ولا شخص يتعامل معه، هو يتجر فيها بطريقته ثم يعطيه مثلا نصف الأرباح. يعني العلة التي جعلتهم يقولون هذا، قالوا لأن هذه القيود قد تفوت على العامل الربح، يعني ممكن يشترط عليه أنه لا يتجر بها إلا في التمر مثلا، وهو وجد صفقة مثلا في غنم أو في حديد أو في كذا يمكن أن يربح فيها، فيكون مقيدا بسبب القيود التي وضعها، أو يشترط عليه أنه لا يتجر بها إلا في بلد معين وقد يكون في بلد آخر فيها ربح، فقالوا لا يجوز الاشتراط. أما الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله فقال لا بأس أن أن يقيده بقيود، والثاني العامل عليه أن يقبل إذا قبله ذلك أن يلتزم به. فإذا كانت على رأي الإمامين يعني أبي حنيفة وأحمد، إذا كان هناك قيود ثم أخل بها العامل وخسرت المضاربة قد يكون ضامنا، يعني الضمان هنا هو طبعا طريقة في المضاربة أنه لو كان هناك أرباح تقسم بينهما بحسب النسبة التي اتفق عليها. طيب إذا كان هناك خسارة، الخسارة يتحملها صاحب رأس المال، يعني الطريقة في المضاربة شخص مثلا زيد أعطى $1,000 لعمر على أن يتاجر بها، فراح تاجر بها، إذا اشترى بضائع وباعها، اشترى بضائع بألف وباعها بـ700، إذا الآن هناك خسارة $300، يرجع الـ700 لصاحب رأس المال. إذا صاحب رأس المال أعطى 1000 ورجعت له 700، فتحمل الخسارة 300، الخسارة تكون في رأس المال، والعامل يكون قد خسر مجهوده. يعني نقول العامل هنا لا نقول إنه لم يخسر شيئا، هو خسر المجهود والتعب، إنه اشترى بضاعة وباع وبذل جهدا ووقتا ولم يعد عليه بفائدة، فالخسارة في رأس المال يتحملها صاحب رأس المال، والعامل يكون إيه قد خسر مجهودا. لو اشترى بضاعة بـ1000 وباعها بـ1000، إذا رجع الـ1000 كما هي لصاحب رأس المال، لو باعها بـ1100 الزيادة هي الربح اللي ما زاد على رأس المال، يرجع له الـ1000 والزيادة تقسم بينهما حسب النسبة التي اتفق عليها. لكن إذا كان يعني يد المضارب يد أمانة، يد أمانة يعني الخسارة بيتحملها صاحب رأس المال، إلا في حالة ما إذا كان المضارب قد فرط أو تعدى، ففي هذه الحالة المضارب يتحمل هذه الخسارة. يعني زي هذه الصورة التي معنا على مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، لو صاحب رأس المال اشترط على العامل أنه لا يتاجر إلا في التمر وفي مدينة معينة حددها له، قال له تتاجر في التمر في دمشق مثلا، فتاجر في أعطاه $1,000 يتاجر بها في التمر في دمشق، فراح تاجر بها مثلا في القاهرة أو فخسر، أو تاجر بها في الأرز أو في الغنم فخسرت، يبقى ملزم أن هو يدفع من ماله الخاص $1,000 يرجعها لصاحب المضارب، لأنه تعدى هنا وفرط يكون متحملا باختصار. فهنا نخرج عن القاعدة الأصلية اللي هو الأصل أن الخسارة يتحملها صاحب رأس المال، لكن هذا على افتراض أن العامل لم يتعدى ولم يفرط، أما إذا كان هناك تعدي وتفريط يبقى الخسارة يضمنها العامل ويرجعها. قال: فإن تعداها ضمنا. روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا يجعل مالي في كبد رطبة، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. الصحابي الكريم حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على المضارب انه ما يضربش في الحيوانات، في كبد رطبه يعني ما يشتريش غنم ولا ابل ولا يحمله في بحر، ما يشتريش بضاعه وينقلها في البحر فتغرق، ولا يتاجر في حيوان فيهلك الحيوان او يموت، ولا ينزل به بطن مسيل في وادي يمكن ان يحصل فيه السيل ولا كده. قال: فان فعلت شيئا من ذلك ضمنت. يعني يجي بعد كده العامل يقول له اشتريت ابلا والابل ماتت، ولا حملت البضاعة في البحر والمركب غرقت، فيكون ضامن لأنه خالف الشروط. قال: وليس من شروط المضاربة بيان مدتها، فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت. ليس من شروط المضاربة بيان المدة، فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت. وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي. قال: العامل أمين. ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال كانت يد العامل في المال يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي. عرفنا أن اليد نوعاً يد أمانة ويد ضمان، فيد الضمان اللي زي يد المقترض، يعني إذا اقترض شخص اقترض من آخر $1,000 عليه أن يرد الألف بغض النظر لو بعد ما أخذها وخرج من الباب سرقت منه ضاعت بتعدي أو بدون تعدي، هو ملزم إيه أن يرد الألف. لكن يد المضارب والقراض هي يد أمان ليست يد، إذا المال تلف بغير تفريط ولا تعدي لا يضمن رأس المال، لكن إن كان بتعدي أو تفريط ضمن. قال فلا يضمن إلا بالتعدي، فإن تلف المال بدون تعد منه فلا شيء عليه، والقول قوله مع يمينه إذا ادعى ضياع المال أو هلاكه، لأن الأصل عدم الخيانة. القول قول العامل هنا مع يمينه، يحلف على ذلك ويقر عليه، لأن أصلا صاحب رأس المال ما اختار هذا الشخص وأعطاه ماله إلا يعني وقد ائتمنه، يعني أكيد أنه سأل عنه قيل له إنه رجل أمين أو فأعطاه ماله، إذا كان قصر في السؤال بهذه مسؤولية. فهنا القول قول العامل في المضاربة. قال العامل يضارب بمال المضاربة. قال وليس للعامل أن يضارب بمال المضاربة ويعتبر ذلك تعديا منه، يعني مثلا زيد أعطى لعمر $1,000 حتى يتاجر له فيها ويكون ربح بينه، فيجي مثلا عمر يأخذ $1,000 ويروح يعطيها لبكر عشان إيه يتاجر فيها ويكون الربح بينهما، فهنا أخذ مال المضاربة وراح ضرب به الطرف الثاني، فقال يعتبر ذلك تعدي. لو بكر هذا راح أخذ المال وضاع منه يبقى عمرو هنا ملزم ان هو يسدد راس المال من ماله الخاص، لانه ايه تعدى لما اعطاه، هو زيد ائتمن عمرو لم يأتمن بكر، فاذا بكر هذا ضيع المال يبقى عمرو هو الايه ملزم ان يرده الى صاحبه. قال في بدايات المجتهد ابن رشد رحمه الله ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الامصار، عندكم بالميم ولا بالميم يعني صحيح النسخ في نسخ بالنون فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال. فإذا أعطاه لمضارب آخر فإنه ضامن لو كان خسران، ولو كان ربح يبقى على شرطه يعطى للطرف الثالث يعني حصته من الربح حسب الاتفاق، والباقي تكون أرباحا تقسم إيه بين الطرفين حسب اللي هم زيد وعمر حسب اتفاق. قال نفقة العامل. قال نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيما، وكذلك الأول في هنا يعني تعليق في الحاشية على موضوع المضاربة بمال المضاربة، يعني من العامل يضارب بمال المضاربة، في تعليق في الحاشية هنا يقول يرى أبو قلابة ونافع وأحمد وإسحاق أن المضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب المال، وقال أصحاب الرأي الربح للمضارب ويتصدق به والوضيعة عليه وهو ضامن، الوضيعة للخسارة يعني الخسارة يتحملها وهو ضامن لرأس المال في الوجهين. طيب هنا نتكلم عن نفقة العامل. يقول نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيم، يعني أثناء التجارة النفقات التي ينفقها العامل تكون من ماله طالما أنه يتاجر في البلد، طعامه وشرابه وكسوته هذه من مال العامل، لا يتحملها، لا ينفق على نفسه من مال المضاربة. وكذلك إذا سافر للمضاربة لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال، ولأن له نصيبا من الربح مشروطا له فلا يستحق معه شيء آخر. لكن إذا أذن رب المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره أو كان ذلك مما جرى به العرف، فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضاربة. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة متى كان المال كثيرا يتسع للإنفاق منه. إذن إيه نفقته أثناء الإقامة؟ من ماله الخاص. إذا احتاج للسفر لغرض التجارة، سفر له علاقة بالتجارة في هذا المال، فالآن مثلا نفق تذاكر الطيران ونفق أجرة الفندق والطعام والشراب، فهنا رأينا رأي يقول أيضا تكون من ماله الخاص أو من حصته التي تخصه من الربح، يعني ينفق وبعدين يقسم هذه النفقات من حصته من الربح. والرأي الثاني يقول إذا كان يعني أذن له صاحب المال أو كان العرف جاريا أن نفقة السفر تكون يعني محسوبة من ضمن تكاليف المشروع، يعني فإنه يجوز له أن يأخذ. الإمام مالك فرق بين كل مال المضاربة كثيرا يتسع لهذه النفقات بحيث أنها لا تؤثر في الأرباح النهائية، أو أن مال المضاربة قليل وهذه النفقات قد تكون هي مقدار الربح كله فيتضرر صاحب. قال فسخ المضاربة. وتنفسخ المضاربة بما يأتي: أولا أن تفقد شرطا من شروط الصحة، فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه فإنه يكون له في هذه الحالة أجرة مثله، لأن تصرفه كان بإذن من رب المال وقام بعمل يستحق عليه الأجرة، وما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة فهي عليه، لأن العامل لا يكون إلا أجيرا والأجير لا يضمن إلا بالتعدي. فإذا فقد الشرط من شروط الصحة، ومر بين شروط الصحة أن يكون رأس المال نقدا وأن يكون معلوما، ولو يعني بدأوا في مضاربة ثم تبين أن هذه المضاربة غير صحيحة لعدم توفر الشروط، يعني فإذا هنا في هذه الحالة نشوف عمل العامل يقدر له أجرة المثل، يعني من كان في مثل مؤهلاته وخبراته وعدد ساعات عمله وكذا كان يستحق أجرة ويعطى أجرة بهذا المقدار، والباقي يرد إلى صاحب رأس المال وتفسخ المضاربة. الحالة الثانية أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال أو يفعل شيئا يتنافى مع مقصود العقد، فإن المضاربة في هذه الحال تبطل ويضمن المال أو يضمن المال إذا تلف، لأنه هو المتسبب في التلف. والحالة الثالثة اللي هي أن يموت العامل أو رب المال، فإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة. إن شاء الله نختم موضوع المضاربة ونختم به الدرس إن شاء الله. يقول: تصرف العامل بعد موت رب المال. قال: إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته. ومتى انفسخت المضاربة؟ فإن العامل لا حق له في التصرف في المال. كان زيد أعطى عمرا مالا ليتاجر فيه ثم مات زيد، أول ما يموت زيد على عمرو أن يتوقف عن المتاجرة في المال، لا حق له في التصرف في المال. فإن تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب، يعتبر تصرف في مال غير بغير إذن، معناه أنه يمكن أن يستأذن الورثة ويصبح مضاربا للورثة في هذا المال، لكن إذا لم يأذن له الورثة أو لم يستأذن الورثة وتصرف في المال بعد موت رب المال فيكون غاصبا. غاصب اللي عنده غاضب صحيحة غاصب الصدر من الغصب. قال وعليه ضمان. ثم إذا ربح المال فالربح بينهما. قال ابن تيمية رحمه الله وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخذ ابناه من بيت المال فاتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة. انتهى. يعني يقول هنا يكون غاصبا، والغاصب هنا قال لك إن خسر المال يبقى عليه الضمان لو تصرف في المال بعد موت رب المال وبغير استئذان الورثة. فإذا راح استعمل هذا المال واشترى بضاعة، إذا خسرت يتحمل الخسارة، يرد رأس المال كاملا، يرد من ماله الخاص. وإذا ربحت يكون الربح مناصفة بينه وبين الورثة. وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض، فلرب المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لأن ذلك حق لهما. وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع، لأن للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. مرات يحصل أن المضاربة انفسقت، يعني مثلا مات صاحب رأس المال في المرحلة التي كان فيها المال عروضا، يعني هو مثلا مثال يوضح هذا، كان زيد أعطى عمرا $1,000 ليتاجر له فيه، فراح زيد أخذ $1,000 واشترى بها تمرا، وبعد ما اشترى تمرا $1,000 راح مات زيد. الآن انفسقت المضاربة ورأس المال، الآن في صورة عروض، اشترى تمرا أو اشترى غنما أو اشترى، فالآن رأس المال أصبح أو ثيابا أو كذا، فرأس المال الآن أصبح عروضا. فالحل هنا أحد أمرين، يعني إما أن تقوم هذه العروض، شوف قيمتها في السوق كم تسوى وقيمة، يعني ويتراضى الطرفان على تقويم هذه البضاعة. فمثلا لو فرضنا أن هو صح اشتراها بألف، بس هي قيمتها مثلا ألف في السوق، ممكن أنها تسوى مثلا 1,200 أو 1,300 أو كذا، فيتفقان على تقويم لها ويعطى يبقى إذا مثلا الربح هنا بضاعة بتساوي 200 وهو له نصف الربح، يعني له من البضاعة ما يساوي 100. فإذا اصطلح على هذا أنه مثلا الآن كمية التمر أو الثياب الآن الموجودة أنه يعطى منها كمية تساوي 100 مثلا للعامل، والباقي يرد إلى أصحاب رأس المال. إذا تراضي على شيء من هذا فلا بأس. إذا لم يتراضي واختلف في التقويم، هذا يقول قيمتها 1000 وهذا يقول قيمتها 2000، فإذا يجبر هنا رب المال على البيع، أن البضاعة تباع، لأنه لا يمكن أن يعلم الربح إلا عن طريق بيع البضاعة لحتى يعلم رأس المال، لأن الربح هو ما زاد على رأس المال. فلازم نشوف البضاعة هل هي تسوى أكثر من رأس المال أو أقل أو كده. المسألة الأخيرة، قال اشتراط حضور رب المال عند القسمة. قال ابن رشد أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها. انتهى كلام. يعني وقت التقسيم قال لك لابد أن يكون يجيب الأموال كلها بعد نهاية المضاربة ويستخرجوا رأس المال والباقي يقسمونه في حضور صاحب المال حتى لا يحصل يعني تخوين للعامل وأنه أخذ زيادة عن الناس. فنتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم.